لبيك عمره متمتعا بها الى الحج عن فلان، لبيك حج ثلاث مفرد عن فلان، انت قارن لبيك عمره وحج عن فلان. لا لا بس عند نية الدخول في النسك بس. ما هو لازم، ما هو لازم. سلام حيك الله. والله يا أخي ما ينبغي إلا مع الإمام، إذا كان يصلون خلف الإمام ما يضر المرور، وإذا كان يصلي وحده لا تمر إلا من ضرورة، ما في مجال بالمرة. وأما إذا في مجال ما تمر لا تمر، لكن إذا حصل ضيق زحام شديد ما في مجال ضرورة. لعل الأسئلة يا إخوان تكون مكتوبة أكثر. الإحرام يحق لنا من هنا حرم؟ ما هو إحرام اللبس هنا هداك الله، والإحرام نبير علي. أي نعم. السلام عليكم الشيخ، عندي طفل تغير في عليه فيها زبا، يجي عليه زبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى وصحبه. أسئلة الإخوة، يقول متى يجوز حلق الشعر؟ اللي عنده سؤال يا اخوان يكتب ويعطينا جزاكم الله خير. متى يجوز حلق الشعر وتقريم الاظافر؟ هل بعد الفديه او قبلها؟ يا اخي اذا كنت محرم فلا تقص الشعر ولا تقلم الاظافر، فاذا حللت مثل انهيت عمرك طفت وسعيت وقصرت راسك خلاص انتهيت، قصر وخذ من الشعر والبس المخيط، كذلك يوم العيد إذا طفت إذا رميت الجمرة وطفت بالبيت تلبس وتتطيب وتقلم الأظافر ويبقى الرجل ممنوع من النساء. أما وقت إحرامك ما دامك محرم لا تأخذ من الشعر ولا من الأظافر شيء، ولا تلبس الملابس العادية ولا تتطيب. يقول أنا أحبك في الله ونحن كذلك نحبك في الله جزاك الله خيرا. أما بعد، ما هو الراجح في قصر الصلاة وإذا كان العمل على مسافة 20 إلى 25 كيلو في معظم الأيام؟ أي حق قص الصلاة على هذه المسافة؟ يا أخي لا، 25 كيلو و20 كيلو، هل علمت أن بعض المدن الآن وكثير من المدن الكبار تبلغ 20-30 كيلو 40 كيلو؟ ما يصلح. ومعروف الشيء اللي مسافة قصر تستعد له باستعداد السفر، مسافة القصر يقدرها العلماء في الزمن الأول يوم السير على الأقدام وعلى الإبل مسافة يومين قاصدين، يتقدر الآن بقرابة 75 إلى 80 كيلو، 75 إلى 80 كيلو تقريبا لا تحديدا، الزيادة اليسيرة أو النقص اليسير ما هو مشكل. الكلام 20 كيلو 25 كيلو ما هي مسافة قصر هذه. رجل يصلي إلى غير القبلة، أي حق لي أن أخذ بمنكبيه حتى يتجه إلى القبلة؟ نقول نعم جزاك الله خيرا، توجه إلى القبلة لا مانع. ما هو الحكم في الدرس قبل صلاة الجمعة وكذلك حكم الأذان الأول؟ يا أخي الدرس قبل صلاة الجمعة لا أعلم في ذلك بأسا، إنما الذي نهي عنه التحلق، فقد يكون انحلقا قبل الصلاة فنهي عن التحلق لأجل الذكر ونحو ذلك. أما مجرد درس علمي للاستفادة العلمية ما أعلم في ذلك بأس. إذا كان الحاج قد نوى الحج مفرد أذان الأول هذا أمر به عثمان رضي الله عنه، وهناك جمع عظيم من الصحابة ما أنكروه بل أجازوه، وعثمان خليفة الراشد رضي الله عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فلا مانع، وهذا طيب يفيد الناس لأجل أن يتوقفوا عن أعمالهم ويتجهوا نحو مصليات الجمعة. إذا كان الحاج قد نوى الحج مفرد وأراد العمرة فمتى تكون، أي في أي يوم، علما بأنها للغير؟ وطيب يا أخي المفرد لا عمرة عليه، الحاج المفرد لا عمرة عليه، ولكن إن كان لازم يرغب العمرة فلا مانع أن يأتي بها من التنعيم، وكون تأتي بعد نهاية أعمال الحج قبل الوداع أحسن من كونه يشتغل فيها وهو متلبس بمناسك حجه وعمرته. ولكن إن كان يرغب المفرد أو غير المفرد أن يأتي بعمرة من التنعيم ما نقول لا، مع أنه ما هي ليس من الأمور المفضلة وليس من الأمور المرغب فيها كثير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما أتى بعمرة من التنعيم ولا حظ عليها، وإنما قال ذلك لعائشة لما وقع في خاطرها وقالت ينطلق الناس بعمرة وحج وأنطلق بحج، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخاه عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم وتأتي بعمرة. دل هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم لعائشة دل على الجواز وأنه لا مانع، وتركه لهذا الشيء بنفسه لأنه هو قارن وهي قارنة، لكن تركه هذا الشيء ولم يحض أصحابه عليه دل على أنه لو ترك العمرة واشتغل بوقت العمرة في ذهابه وإيابه بالصلاة في المسجد الحرام والطواف إن تيسر له الطواف نفلا كان ذلك خير كثير إن شاء الله، وبكل حال الأمر إن شاء الله سائغ. والدي أدوا وهل تجوز العمرة أكثر من مرة في اليوم؟ كما قلنا يا إخوان الشخص الذي لكنه في الحقيقة إشغال وتضييق على الآخرين في المسعى والمطاف والمسعى لا نقول فيها مانع، لكن لو تركها قد يكون أولى. هل يجوز أن يتصور المسلم في المسجد أو أن يصور المسجد؟ يا أخي جزاك الله خير، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال إن الله يجعل له في كل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، وجاء في الحديث أنه يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، وجاء في الحديث أنه يوم القيامة تحضر لهم مصوراتهم التي صوروها ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، أي انفخوا فيها الأرواح، ولن يفعلوا. هذا شيء معلوم ومعروف مما يدل على عدم الجواز. بكل حال إلا ما كان للضرورة مثل الجنسية أو الجواز الشيء الضروري ضروري الحمد لله، لكن الذي لا ضرورة له ما يجوز. هل المال الذي ينفقه المسلم على أولاده من الذكور والإناث والذي يشتري به بعض الملابس التي حرمها الإسلام والتي لا تحفظ عفة المرأة والفتاة في من بنطال والجنز والقميص وتغرد شعرها منثور على أكتافها حرام؟ يا أخي بارك الله فيك، أنت تعرف أن هذا حرام، وأنت تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة هي ضر على الرجال من النساء، وأنت تعرف قول الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ومن أحب قوم حشر معهم. فهذه الأعمال التي تذكر هل هي من أعمال نساء المسلمين أم وفدت علينا من عالم الغرب والشرق من غير المسلمين؟ أنت تعرف ذلك. إذن اجتهد أخي في إبعاد هذه الأمور عن نفسك وأهل بيتك، وانصح من استطعت، وهذا حد المقدور. ما مسؤولية المسلم على أولاده الذين هم بهذه الصورة؟ يا أخي يجتهد، يقول تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من راع يسرعيه الله رعية يلقى الله يوم يلقاه وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الحرمة تستعمل حبوب مانع الحيض في أيام الحج. على كل، الحبوب التي تمنع الحيض في الحج قد يكون استعمال ضرورة ولا مانع، لكن باستشارة المتخصصين في الطب لئلا توجد ضرر، لأنها متى ما ارتفعت العادة هي الحيض خلاص زال الحكم بزوالها، حكم منع الصلاة والطواف إذا انعدم الدم بأي وسيلة من الوسائل تكون طاهرة. فكونها تستعمل الموانع هذه خصوص في مثل الحج لأنها قد تقع في إشكال وتوقع أصحابها أيضا في إشكال، فاستعماله للحبوب لكن ليكون باستشارة المتخصصين في الطب. طفلة عمرها سنة ونصف يريد والدها أن يذبح لها العقيقة أثناء أداء مناسك الحج، لا مانع يا أخي، ما في مانع، يذبحها ويأكلها هو ورفاقه أصحابه في السفر، ما في مانع، ويطعم منها إذا كان هناك مساكين. هل يجوز فدوى المتمتع قبل أيام النحر؟ كررنا هذا يا إخوان وقلنا لا يجوز، لا يجوز نحر الهدي قبل يوم العيد، لأن الرسول اللهم صل وسلم عليه لم يذبح قبل يوم العيد، ولم نعلم أن أحدا من أصحابه ذبح قبل يوم العيد، والرسول صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل ما هي واحدة أو اثنتين أو عشر، مئة، والناس بحاجة إلى اللحم، لم يقدموا منها واحدة قبل يوم العيد، مئة من الإبل قد تكفي أهل منى وأهل مكة، ومع هذا لم يذبح منها واحد إلا يوم العيد. ولم نعلم دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة أنهم ذبحوا قبل يوم العيد. فالذبح إذن هو يوم العيد وثلاثة أيام بعده. عند الرجم في اليوم الثاني والثالث تم توكيلي من قبل شخص آخر، هل أقوم بالرجم عن نفسي للرميات الثلاث أم في الرمية الأولى أرجم عن نفسي ثم أرجم عن موكلي؟ فيه إتعاب كونك ترمي جمرات نفسك الثلاث ثم تعود مرة ثانية، ولكن إذا رميت عن نفسك في الأولى ارمي عن موكلك وأنت في مكانك، لا مانع إن شاء الله تعالى. الرجل رمى الجمرات صباح العيد من الليل، هل جائز أم لا؟ ما في مانع يا أخي، يوم العيد منذ أن تنصرف من المزدلفة يسمح بالرمي، لكنك كلما أخرت الرمي إلى طلوع الشمس أو قرب طلوع الشمس هو أولى. أحسن أوقات رمي الجمرة لمن تيسر له بعد طلوع الشمس من يوم العيد، لكن إن رمى قبل ذلك لا حرج، وإن رمى يوم العيد بعد العصر أو رمى بعد المغرب لا حرج إن شاء الله. حاج يقوم بشراء ذبائح الهدي للحجاج مثلا بمبلغ 190 ريال ويبيعها عليه مثلا بمبلغ 200 ريال، يا أخي الحاج لا مانع له، لا مانع من البيع والشراء، هدي ولا غير هدي ولا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، يقول الله أي بالبيع والشراء وطلب الرزق ما في مانع. ما هي حاج يقوم بالشراء حرامات للحجاج ويقول له البائع اشتريها ولك مبلغ مثلا ريالين، يا أخي إذا أخذت أجرة لذهابك وإيابك وشرائك لا مانع، ريالين أو أقل أو أكثر. الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، من هم المخاطبون في هذه الآية وما تفيد الآية عموما؟ يا أخي نستغفر الله ونتوب إليه، المعني بالآية أنا وأنت والثاني والثالث المسلمين. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم كثير منهم فاسقون. ثم قال بعد اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فالآية الثانية فيها بشارة، ادعوا ربكم مرجوها لين قلوبكم فهو قريب مجيب، وإلا فالآية توبيخ لعامة المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم عن القسوة، قسوة القلوب، نستغفر الله ونتوب إليه. ماذا نفعل للشخص الذي يصلي لغير القبلة؟ وجهه نحو القبلة بارك الله فيك، ما في مانع. خيرا، أرغب أن حج التمتع ويلزمني هدي، هل هناك وقت يحدد دفع قيمة الهدي؟ قيمة الهدي بارك الله فيك، خصوصا لتتطي البنك، لو دفعتها بشعبان إذا أن البنك فتح لك الباب واستعد أن يستلم منك له في رمضان وفي شعبان ما في مانع، لأنه لا تذبح إن كنت تسأل عن موضوع البنك لا تذبح إلا يوم العيد، ثقوا بذلك واطمئنوا. وله مسألة شخص أو شخصين أو عشرة يطلبون التجارة المادية، هذه مسألة يا إخواني معنية ومهمة ومتابعة ومراقبة، جهات أمنية وجهات شرعية، ما في مانع ادفع الفلوس، ولكن الهدي ذا لن يذبح إلا يوم العيد أو ثلاثة أيام بعده، ما يذبح الآن. أعيش في إحدى الدول الأوروبية وأسلك حاليا منذ سنوات، وأملك حاليا بعض المال والمنقولات مع العلم أن نوعية العمل تشتمل على لحم الخنزير بجوار الأكل الحلال، مع العلم أني توقفت عن هذا العمل في هذا المشروع تجاه هذه الأموال، ولقد سألت بعض العلماء فأحصل على إجابات مختلفة، الرجاء التوضيح. يا أخي، رب العزة يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإن كنت تخدم هؤلاء أنت لن تأكل لحم الخنزير، ولكن تخدمهم في ربا، في أكل لحم خنزير، في كذا، هذا لا يجوز، واطلب يا أخي رزقا غير ذلك. والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وفي الحديث من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. أما مجرد أن تكون مستأجر لديهم في عمل من الأعمال المعقولة وأنت في هذه البلاد الأوروبية مضطر للعمل لأجل طلب المعاش، فهذا لا حرج، بشرط أن تكون تظهر دينك ولا تجامل أعداء الله في دينك، لا تجامل يعني في صلاتك، في إشهارك لذكر الله، في بيان محاسن الإسلام، وفي بيان أن الأديان غير دين الإسلام غير مقبولة وأنها إلى ضياع وخسار، أن تظهر دينك ولا مجاملة. أما إذا كان أن العمل يا أخوة يا أخي يدور حول خدمة هؤلاء في المحرمات فهذا لا يجوز. على كل، على الإنسان أن يتوب توبة عن الماضي والمستقبل، لا تتعاطى بالتعاون معهم، اطلب طريقا آخر والله سيسر لك، وادعو ربك أن الله يفتح لك بابا من الرزق الحلال. والماضي يعني اللي عندك من المال ما كله من طريق من هذا الطريق، لعلك لا تبحث. تزوجت من أجنبية ليست على دين، ما العلم أني كنت أجهل الحديث، تزوجوا من أهل الدين فما حكم الدين؟ يا أخي، الله شرط شرطا في نص القرآن عندما يتزوج المسلم أو يريد المسلم أن يتزوج بكتابية، لأن الكفار أنواع، منهم مشركين، هذا لا يجوز لا أن تزوجهم ولا أن تتزوج منهم، المرأة المشركة معروف، وكذلك من لا دين له، المرأة إذا كانت ما هي صاحبة الدين دهرية. أما الكتابيات ومقصود بها اليهودية والنصرانية، فقد اشترط الرب شرطا في نص القرآن في التزوج به، قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. شو الشرط؟ على كل حتى على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حين نزل القرآن يقول إن الله ثالث ثلاثة، عرفت نص القرآن، ويقول هؤلاء يقولون عزين من الله وهؤلاء يقولون المسيح ابن الله، فكفرهم ما هو الآن وشركهم ما هو الآن متقدم. وبكل حال لنقف حيث أوقفنا القرآن، ولذلك نصت الآية الكريمة على أنه يشترط في زواج الكتابية إذا احتاجت إلى ذلك، مع أنه لا ينبغي أن تكون محصنة من بيت محصن، أي بعيد عن الزنا ونزيه، وأظن هذا نادر الوجود. فلذلك الذي ينبغي للمسلم أن يتباعد عنهم ولا يتزوج منهم لما لهم من الشرور والعواقب القبيحة الخبيثة التي لا تخفى. ولا أظن يسلم، لا أظن أن يسلم الكثير من بيوت الكفار هؤلاء من القذارات والأمور القبيحة المستكرة. فلذلك الذي ينبغي للمسلم أن يتجنب هؤلاء، حتى أهل الكتاب لا يتزوج منهم إلا اللهم إذا دعت إلى ذلك ضرورة. والآية نص كما تعلمون محصنين غير مسافحين، وأظن الإحصان نادر أو قليل الوجود مع هؤلاء، ولا ينبغي للإنسان أن يلجأ إليهم، وهو ولله الحمد يجد مسلمات طيبات وأبكار أنواع وأشكال وأيسر وأتقى لله وأقرب للالتئام معك بكثير. والقرآن حين أباح، يعني قد يقول بعض الناس لو أنها حرمت أصله، فنقول القرآن جاءنا من رب العالمين وهو أحكم الحاكمين. الآن لا يجوز بحال من الأحوال أن يتزوج كافر بمسلمة، لا يهودي ولا نصراني ولا كتابي أصلي ولا غير، لا يجوز أن يتزوج الكافر على أي حال من الأحوال بمسلمة. لكن قد يجوز أحيانا زواج المسلم بالكتابية المحصنة النزيهة. لماذا؟ هل عرفتم يا إخوان أن تأثير الزوج غالبا بإذن الله أن تنتقل للإسلام لقوة تأثير الزوج؟ الله حكيم عليم. ولذلك لا يجوز أن تزوج المسلمة كافر، لأنه قد يؤثر عليها، بينما المسلم قد يؤثر على النصرانية بالإسلام وعلى اليهودية. هذا إذا كانت محصنة نزيهة، مع أن ما ننصح بذلك لما فيه من المشاكل التي لا تخفى. المتمتع كما نعلم عليه هدي، وكذلك إذا أراد الأضحية عليه أضحية. السؤال: إذا ساقط الشعر أو نتف بعض الشعر هل عليه دم؟ يا أخي إن كان غير مقصود، سقط شعر غير مقصود، إما أصابته جنابة احتلمه محرم ولا بد يغسل رأسه مع جسمه، لا تلتفت لما يسقط، اغسل رأسك وبلغه بالماء وأنت محرم ولا حرج. وإن كان أخذ الشعر أو الأظافر نسيان فلا حرج عليه. كان ايش؟ عمدا؟ اما دم والا طعام ستة مساكين ولا صيام ثلاثة ايام. انا مندوب شركة للحج، ويجب علي في بعض الاوقات ان اكون متواجد في العمارة وتصادف اوقات الصلاة، هل اترك المكان واذهب الى الصلاة؟ نقول اما ان كان المكان اللي انت مراقب عليه يخشى عليه، الحمد لله ما جعل الله عليكم في الدين محراج، صل مكانك إن كان عليه خوف، وإن كان ما في خوف صلي في المسجد مع المسلمين. ما حكم قص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة في العشر الأول من الحجة؟ لشخص يريد الحج: يا أخي ما دام ما دخلت في الحج، يعني ما دخلت في الإحرام، لا حرج عليك، لا حرج. إنما المضحي الذي يريد الأضحية عن نفسه، الأولى أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحى، هذا المضحي. أما بالنسبة للحاج والمعتمر فالحكم مربوط بالإحرام، إذا أحرمت تجنب القصد وتقليم الأظافر، وما دام ما أحرمت فأنت حر. أريد أن أحج عن أمي متمتع، فكيف تكون النية؟ تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج عن والدتي. البدنة في الأضحية عن 7 أشخاص، هل الهدي تكون البدنة عن 7 أيضا؟ نعم تكون عن 7 أيضا، وهذا حصل لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في هدي التمتع، جمعهن في بدنة أو هي بقرة جمعهن فيه، فالسبع، فالبدنة إذا تم سنها وسلمت من العيوب وتمام السن، الإبل 5 سنين والبقر 2 سنين، فتجزي عن 7 والغنم عن 1. الغنم من الضأن جذع فأكثر، يعني 6 شهور فأكثر الضأن، والمعز 1 سنة فأكثر، والبقر 2 سنين فأكثر، والإبل 5 سنوات فأكثر. رجل فقد الوضوء أثناء الطواف ماذا يفعل؟ يا أخي يعني انتقض وضوءه، إن أكمل طوافه فهناك من العلماء من يرى أن الوضوء للطواف مستحب ولا واجب، وإن خرج وتوضأ وعاد إلى الطواف فهذا أحوط وأبرأ للذمة. هل التنعيم يعتبر ميقات للعمرة يا أخي من مكة؟ إذا أردت أن تحرم بالعمرة فأقرب أمكنة الحل التنعيم، أقرب مكان، وإلا لو ذهبت جهة جدة أيضا وتعديت علامات الحرم وحرمت من هناك لا مانع، ذهبت نحو السيل وتعديت أمكنة حدود الحرم تحرم من هناك لا مانع، جهة عرفة لا تعديت المزدلفة قبل عرفة هناك ينتهي الحرم أيضا تحرم من هناك، لكن أقربها التنعيم، فهو له ليس لخصوصية فيه ولكن لأنه أقرب الأمكنة ما بين الحرم والحل، فما بعد التنعيم هذا خارج عن الحرم. ومن المسجد المبني هناك فإلى مكة، من المسجد المبني خارج الحرم في التنعيم، وما بعده داخل في الحرم، فالمقصود أن يأتي بالعمرة من الحل، من أدنى الحل. هل يجوز التحرك في الصلاة؟ ونلاحظ الأكثرية من الإخوة المصلين يتقصد بتحريك عقاله وينظر إلى الساعة وإلى فلوسه. على كل، الحركة إذا كثرت من غير ضرورة إليها فبعض العلماء يرى أنها مبطلة للصلاة، العبث الكثير يرى بعض العلماء مبطلة للصلاة. وش قدر الكثير من العلماء من يقدر 3 حركات متتابعة، ومنهم من يقول أكثر، وعلى كل ما جاء تحديد معين، فلكن الاكثار من الحركة مزيل للخشوع، والله يقول والذين هم في صلاتهم خاشعون، وينكر على من يفعل هذا الفعل إلا اللهم ما كان تدعو إليه ضرورة كقتل عقرب أو حية أو عندك طفل أمامه نار وأنت تصلي فتقدمت لإبعاد عن النار وأنت تصلي لا حرج من الحالات هذه، أو أعمى أمام حفرة حاول أن تجعل تجعل نفسك مستقبل القبلة لا تزال عليها، وأنقذ هذا الشخص الذي سيقع في هلك، ولا تأثر الصلاة بشيء، لأن الله يقول فإن خفتم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ما في مانع. وأما الحركة اللي ما لها قيمة ولا لها سبب موجب فهي مؤثرة على الصلاة بكل حال، إما أن تنقص الثواب أو أن تبطل الصلاة. أنا اقتنيت غنم منذ فترة قصيرة واشترطت على نفسي ما زال عندي غنم أن أذبح أول مولود شرطا أن يكون خروف، هل يزول يجوز الأكل منه أنا والعائلة أم لا؟ إن كنت قصدت هذه الذبيحة للفقراء لا تأكل منها، وإن كنت قصدت تذبحها للأكل فكل منها ولا حرج. هل يجوز عمل مناسك العمرة لوالدي بعد إتمام مناسك الحج في هذه العام؟ قلنا لكم أكثر من مرة إنه لا مانع ولا يستحسن لما فيه من الضيق والزحام ولما فيه من الإحراج حتى على نفسك، والرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولم يأتي بعمرة لا من التنعيم ولا من غيره بعد ذلك، وكذلك الصحابة. فلذلك نقول لو فعل لا حرج، وإن ترك ذلك فقد يكون أحسن. هل يجوز ذبح الهدي بعد الانتهاء من مناسك أعمال التمتع؟ وصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، نرجو الإفادة. يا أخي بارك الله فيك، الهدي لا يجوز ذبحه قبل يوم العيد أو بعد يوم العيد ثلاثة الأيام المعروفة، وما قبل يوم العيد لا يجوز. أنا أريد أن أعمل اللحية، لكن أخي لكنها تعمل لحساسية. يا أخي بارك الله فيك، الحساسية ما عملتها هي، عملتها أنت لما عودتها على الحلق اعتادت، ولو صبرت عليها وعفيتها أياما لكانت عادية. الآن ناظر عندي أنا هذا الشارب وهذه اللحية، اللحية لا أعلم وأن لها وجود ولا أحس بها لا بقليل ولا كثير، بينما الشارب أقلمه كما ترى في يوم ثالث رابع يأخذني هو يخبرني، كان يقول أحضر الموس ما في. فأنت عودتها فاعتادت، اتركها تترك، سلمها تسلمك. أما أن الإنسان يعود على الموس كل يوم بعد يوم وكذا ويقول أنا أجد حكة في اللحية، يا أخي الحكة بأسباب عملك هداك الله، لا هداهم الله، هداهم الله، ربما أنهم خير منا وهم يسألون عن دينهم جزاهم الله خير، وأخوة في الإسلام، وهذا سؤال وجيه. يقول مثلا هل هذا عذر لي؟ نقول ليس عذر بارك الله فيك. هل يجوز لي تأدية العمرة عن والدتي التي لا تستطيع من الناحية المالية؟ جزاك الله خيرا، وأي مانع من ذلك؟ لا مانع. استخدام الدورة الشهرية دون حبوب من الحمل جائز أم لا؟ استخدام الدورة منع الدورة على كل، منع الدورة بغرض صحيح مثل الحج والعمرة كما قلنا باستشارة المتخصصين في الطب لا مانع، وأما الاستمرار على ذلك فهو مؤذي وضرر على المرأة وله عواقب سلبية سيئة، وقد أجمع على الأطباء كلهم على ذلك، فلذلك ينبغي أن نلاحظ. لكن إذا تسأل عن الصلاة وأحكام الشرع فهي متعلقة بالحيض وجودا وعدما، فإن عدم الحيض فتصلي وتعمل أعمال الطاهرات، وإن وجد امتنعت. ها هذا من ناحية شرعية، لكن من ناحية طبية هي ضارة، هي ضارة. فلو أن الإنسان حاول أن يبعد أهله عنها فهو حسن. حضرنا إلى المدينة من أول ليلة وقمنا بصلاة ولم نكن متجهين نحو القبلة، ما رأيك؟ الحقيقة أنكم قصرتم هداكم الله، كان المفروض وأنتم في البلد ما تستعجلون إلا بعد أن تتأكدوا من القبلة. على كل هذا حصل، مستقبلا انتبه، اجتهد في طلب القبلة، وإذا لم تستطع فاسأل، فاسأل. أما ما مضى فأظنكم اجتهدتم، وهذا حد ما توصلتم. من العلماء من يقول يعيد الصلاة لأنه ما سأل وهو في بلد، ولكننا نقول لعل الله أن يعفو، وهذا حد ما اجتهدوا به وتوصلوا إليه، الماضي لعل الله أن يعفو، ومستقبلا لا تعود لذلك، بل إذا كنت في بلد فاسأل أهل البلد ومن حولك عن القبلة. هل المتاجرة بالتبغ حرام؟ وأعني بذلك السجائر يا أخي، من أعظم المحرمات، ولا شك ولا ريب ولا مجاملة. الدخان يا أخوان خبيث من الخبائث، خبيث من الخبائث لا شك ولا ريب، وإن استحسنه بعض الناس لكنه خبيث. فاستعماله وإهداؤه وشربه وبيعه وشراؤه كل ذلك حرام، لا يجوز. وربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما دام أنه ثابت أضراره، ما أظن عاقل يستطيع أن يقول لا ضرر فيه، ما أظن أن هناك عاقل يقول لا ضرر فيه. وأنا تحدثت مع جموع من الأطباء، ليسوا بعشرات بل مئات، ومنهم من يشرب الدخان، فإذا خطبناه قال مضر والله لا شك ولا ريب، وضرر محتم مقطوع به، ولكن عادة اتخذناها فغلبت علينا، وإلا فهو مضر لا شك ولا ريب. إذن ما دام أنه خبيث، وما دام أنه مضر، وما دام أن النفق فيه صرف وتبذير، فإذا والقات من جنسه، والشيشة هذه، هي الشيشة هذه اللي فيها النرجيل اللي فيها مثلها أيضا. من الغرائب يا أخوانا بقص عليكم قصة، ذكرها لي بعض الإخوة، وهي مؤكدة، والذين حدثوني عنها حضور عيان وطلاب علم، يقول كان لهم شيخ، لا نحب أن نحدد البلد، لكنه شيخهم هذا يشرب الشيشة، وهو رجل في الحقيقة كل صفاته طيبة إلا أن يشرب الشيشة، طالب علم جيد حسب ما حدثني به طلابه تلامذته، يقولون كان يصلي بنا وله دروس في التفسير والتوحيد والفقه والنحو، يقول لي افتقدناه ليلة من الليالي لم يصلي بنا الفجر، فقلنا أكيد إن الشيخ لم يتأخر عن الصلاة إلا لمرض، فذهبنا لزيارته. يقول جئنا وإذا بالشيخ مسجن في غطاء مغطى، جسمه وبعض وجهه سلمنا انتبه بنا فكشف أو قال اكشفوا الوجه، هو كانه ما استطاع متعب، يقول سلمنا ما ندري ما الحاصل. لا بأس عليك يا شيخ، لا بأس عليك. قال لا، بل فيه بأس وشديد، ولكن الحمد لله الذي سلم. يقول قمنا حسب طلب منه، قال أزيلوا عني هذا الغطاء، فأزلناه عنه. ننظر إلى يده اليمنى وإذا بها مفقودة، مصلٍ فيهم صلاة العشاء الآخر سالم، ما في أدنى شيء. والآن اليد أكلتها النار، بقيت لها بقية خفيفة ضئيلة جدا، والباقي ذهب بالنار محترقة، حرق بالنار. يقول الإخوة خيرا إن شاء الله، ما الأمر يا شيخ؟ قال الأمر شر ما هو خير، ولكن الحمد لله الذي أيقظني قبل الموت. سبحان الله، ما الأمر؟ قال الأمر لما نمت البارحة أتاني آت وقال لي هلم معي. هذا يا أخوان بالرؤيا، هو نائم ما هو يقظة، نائم. هلم معي إلى الجنة، فذهبت معه إلى الجنة، فدخلنا الجنة وإذا بالحور والقصور والبساتين والأنهار والحدائق الغنى والنعيم المقيم الذي نقرأه في القرآن ونسمعه بالسنة. يقول وهذا الذي ذهب بي إلى الجنة، ينقلني من مكان إلى مكان، ويقول كأنه يقول له طبق ما تقرأ في القرآن وانظر بعينك، وأنا أقرأ وأنظر من هذا النعيم الذي لا يمكن لإنسان أن يصفه من كماله. فقال لي بعد أن دار بي دورة على الجنة، قال هل نقص شيء مما كنت تقرأ في القرآن أو مما كنت تعرف من النعم في الدنيا؟ هل نقص شيء في هذه الدار؟ قال لا والله، لا والله. يقول فكرت حق الشيشة اللي حط وشو، ما هو وش اسمه اللي حط بالشيشة اللي حط بالنار ذا، المعسل أولي باسمه أنا اللي ما ولا الشيء الفلاني المعسل حق الشيشة ذا ما أراه. قال له الملك الذي ذهب به تعرفه إذا رأيته؟ قال نعم. فذهب في لحظة وجاءني بإناء مذهب جميل وفيها المطلب هذا. قال ما هو من هذا؟ قال هذا هو بل أحسن منه. قال ماذا يصنع به؟ يقوله الملك الذي ذهب به، قال يطلب نار. قال معذرة، الدار دي ما فيها نار، لكن سنذهب بك إلى دار فيها نار، خذ حاجتك. نعم. فذهب به إلى النار. يقول فلما أوقفني عند بابها، أوقفني عند باب مغلقة، لكني عرفت أن هذه النار مغلقة مؤصدة وعليها حجب عظيمة إلا أن هذه النار. فقال لي خذ حاجتك، وفتح لي نافذة صغيرة قرابة 40 سنتي ب40 صغيرة. قال خذ حاجتك. يقول أنا معي إنائي هذا الخبيث القبيح. قال لابد من حاجة أخذ فيها جمر، فأعطاه شيء ما أدري ما هو، ليأتي بجمر. يقول فمددت يدي ومعي هذا الشيء الذي أريد أن أخذ به جمرة، والذي دخل مع من يده ولا النار بعيدة ما هي قريبة، الذي دخل إلى هذا، الذي دخل راح مع النار، الذي دخل ذهب مع النار، والإخوة الذين شاهدوه جمع ما هو واحد ولا اثنين ولا عشرة طلاب علم، ومنهم الشيخ محمد بن جماح مدير مدرسة السلفية في بلجرشي. نعم، الرجل تاب وأناب توبة صادقة وصار يقول للناس هذه موعظة الله، هذه توبة الله لي وموعظة الله لكم يا معشر الناس، ويمشي بالمساجد وبالمجامع انظروا ويقول بينوا أمري وأوضحوه للناس. بعد قرابة الله أعلم 6 شهور توفي رحمه الله على توبة صادقة.